أيوة. إلى مكان شهادي الله تعالى احنا راه ما كان حبوه شاي لأننا ما تبعناش الرسول صلى الله عليه وسلم، والله تعالى ما تيحبنا شاي لأن محبته متوقفة على اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. كل منا يزين نفسه، كل منا يزين نفسه على القرآن الكريم ويشوف الله اللي قال وما أتاكم الرسول فخذه وما نهاكم عنه فانتهوا. والله القرآن عنده قاعدة، إذا أمر فاتي الزواجر بعد الأمر، معناه إلا ما طبقتيش هادشي اللي قلت لك. شوف وما أتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وإلا كانت المعاصي الزواجر تيجي من وراها إن الله غفور رحيم، باش ما تقمت شيء، باش ما تقول شيء بأن البيبان ديال الله مسدودة، راه الله تعالى غفور رحيم لمن تاب، فمن تاب من بعد المصلحة فإن الله يتوب عليه. وما لم تحصل المتابعة فمحبتكم له حاصلة ومحبته لكم منتفية. إذن غنشوفوا الآن علامة محبة الإنسان لربه، وهذا الدرس علاش اخترته أنا باش يكون في الشريط المسجل المسموع. أما المرئي راه موجود، المرئي راه موجود عندكم هنا دار القرآن جزاهم الله خيرا، ولكن هذا ينفع أكثر من المرئي. علامة محبة الإنسان لربه، نشوف الإنسان واش تيحب الله تعالى ولا لا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. المائدة، لما كنا تنقرأ القرآن تنقرأ أعزة على المؤمنين أذلة على المؤمنين، تنصحبوا احنا قالك المؤمنين مذلولين، الشيء باش ما تنصرحوا زعما المؤمنين مذلولين. فإذا هي لا أذلة على المؤمنين معناها تكون خافض الجناح للمؤمنين ومتواضع له، يعني وما تغضبش عليه وما تشتمو شاي وما تسبو شاي، وتكون عزة على الكافرين وزيد عليها المبتدعة والصوفية والملاعين، يعني الذين خربوا دين المسلمين وبنوا القباب على الأضرحة وعلى الأموات هم الصوفية، فتجب محاربة الصوفية في كل مكان وفي كل زمان، وعلى الجملة كل مبتدع يجب أن يحارب، فإن تاب فذاك وإلا استمر المحاربة إلى يوم القيامة، صراع بين الحق والباطل إلى يوم القيامة. فريقا هذا وفريقا حقالهم الضلالة، يمكنش باش الناس كلهم يولوا مسلمين. القرآن يشهد أعزة على الكافرين، هذه هي الصفات، يجاهدون في سبيل الله. وش الجهاد الآن؟ ما كاينش الجهاد ديال السيف وصبي المعسوف، كاين الجهاد بالكلمة الطيبة، كاين الجهاد بالفليسات، كاين الجهاد بالأشرطة، كاين الجهاد الإنسان مثلا يشري الأشرطة ويعطيهم الناس اللي تنوى فيهم الخير، يعني يشري كتب يوزعهم ولا شي رسائل صغار ولا كذا، يشوف الأقارب ديالو والعمات ديالو والأخوال ديالو يجاهد. الجهاد يعني موجود حتى بالمال، موجود بالقلم وموجود بالتأليف وموجود بالمواعيد وموجود. ولا يخافون لومة لائم، وما نخافوا شيء اللوم ديال الناس، يعيبوا علينا الناس هذا بورحيا وهذا سلفي وهذا على كل حال، لأن الحركيين الآن يبغضوا السلفية للناس. كل هذه الجماعات انتم تعبدون الشخص الواحد، يقول لك حتى انتم جماعة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت جماعة، إلزم جماعات المسلمين كما قال الحديث إلزم جماعات المسلمين. إذا من هم المسلمون؟ الذين يمتثلون أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم، والإسلام هو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا الجماعة موجودة ولكن لا تتعددوا، جماعات الحق واحدة. إذا هذا أربعة ديال الصفات اسمعوها، إحداهما وثانيتهما أنهما ذلة على المؤمنين، قيل معناه أرقاء رحماء مشفقين عليهم عاطفين على المؤمنين، مشفقين عاطفين على المؤمنين،

ايش قال؟ قال الله ينعل النار كان حال هذوك، هذه هي التوبة. اما لو كل قال يا فينك الشباب اللي عبحتنا شوية، الفرق ما بين هذه وهذه، يعني لا تفكر في المعاصي اللي ارتكبت تدخل امام الله وما تعودها لحد. هذا معنى الندم على ما فات، وهو تكون التوبة قادر على ديك المعصية. أما الإنسان ما عندوش لدين يقول أنا تايب من السرقة، ما نقبولش. إذن الشرط الثالث العزم ألا تعود إلى هذا الذنب، أن تعزم أنك تتوب توبة نصوحا، ما ترجعش لهذا الذنب هذا. وإذا قدر الله رجعت مرة أخرى فتوب مرة أخرى. النبي صلى الله عليه وسلم يتوب أكثر من 100 مرة في كل يوم، ويستغفر كذلك 100 مرة في اليوم فأكثر. والنبي صلى الله عليه وسلم غفر الله ما تقدم لهم ذنوب وما تأخر، وما عندوش ذنوب، وكيف حنا اللي غارقين. الشرط الرابع أن تفارق المعصية إن كنت متلبسا بها، أن تفارق المعصية إن كنت متلبسا بها ما تعرف حالك. إنسان خمر عنده واحد 4 ديال القراعي في الدار وبغى يتوب، سمع الدرس بغى يتوب، ماشي يقدر حتى نكمل هذوك الأغانيين، لا ونشوف القادوس هذيك هي التوبة. نسيت يبيع قرو، ماشي يقول ايوا حتى يجي وهاد المرة ما نشد شاي، لا يمشي يصدق ذاك الشيخ اللي فعل الله يتوب الله تعالى والله غفور رحيم. وحتى قال العلماء حتى الإنسان مثلا عنده شي بنادم فتنو في هاد المدينة وما يقدش يتوب سوى الا فرق مع هذا، خصو يرحل يفرق هذه المدينه بالدارجه كاع. عندك شي مراه تنك هنا في مكناس وما يمكنش الا بقيتي هنا ما يمكنش خصك ترحل وتشوف حالك في شي مدينه اخرى باش تبعد من هذه المصيبه. انت تفارق المعصيه ان كنت متلبسا بها. الشرط الرابع الخامس ان ترد المظالم الى اهلها، قاع اللي كريتي ليه شي حاجة وتردو ليه، إما ضربتيه في الحساب، وإما سرقتي ليه لما كنتي شركاء، وإما سرقتي ليه، وإما مسخت عرض ديالو، وإما كسبتيه، وإما ديتي النميمة، وإما شتمتي بيه، وإما شتي عليه الزور، وإما وإما وإما يا بدا تبحث عليه. إلا كانت في الأعراض واللي ما فيها فلوس طلبوا باش يسمح لك، إلا كانت فلوس تعطيه فلوسه، إلا ما لقيتيه شاي شوف الوراثة، إلى ما لقيت لا روى ولا والو صدقها في سبيل الله لي هو. ولا كان باقي حي وخفتي ما يقبل لك شيء يقول لك عاد انت عاد شفر وما عرفتك شيء، وصلهم له بطريقة غير مباشرة، يعني غير طيحهم قدامه، راه المغاربة حنا ما غير طيحهم قدامه يهزهم، وخا مليونير وخا القيادة ولا يهزهم. دابا تيمشيو المغاربة عندهم الملايين باش يعتمروا، قال كل شيء عطى الله الخير في المكة، يبدا ياكلوا عند السعوديين وهو خانزين بالمال هنا، علاش ما تكلمت الناس؟ اذا كانت ما فيها ما يتقال راكم عارفينها، ما فيها ما يتقال، الا قلتيها له يضربك بشي فاس يهرس لك الراس. اذا هنا ما تقول شيء، استغفر الله تعالى له واكثر من الحسنات تلقى ما تعطي الغرماء يوم القيامه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ما تدرون من المفلس؟ قالوا ليس له دينار ولا درهم. قال لهم لا، المفلس من يأتي بصلاة وزكاة وحج وكذا وكذا، يعني حسنات كثيرة، ولكن ظلم هذا وشتم هذا وامزق عرض هذا وكذا وكذا، يعطي هذا يعطي هذا حتى ما يبقى له شيء، والمظلومين يعطيه السيئات ديالهم ويطلع في الميزان ويطرش على الكفة ديال السيئات يمشي لجهنم. والشرط السادس أن تكون توبة قبل الغرغارة وفي زمن الاستطاعة، كما قلت قبيلة في زمن الاستطاعة وقبل الغرغارة، ما قديتي شيء وتتوب، أنا تقول لي أنا تايب وهو ما تقديتيش دير والو.

ابراهيم تبيعوا فيه الرملاء، هل هذاك اللي تبيع لحم لم تبخ حضر من الله له المدينه الدرهم الاسراب ما عملش كله هذا المخربين ولا تديروا به شرب على تقفل ثم اللي بغى يشري الدار اللي بغى يدور اللي بغى يشري الحانوت يسد قفل ثم باش يعطيه ابراهيم الدار والله بابك ما تسلخوا الكاب يكون جمعوا سميت ولا شريتيها. قالك واحد رجل قال واحد المرأة تحل قفل ثم قال لي علاش حلتيها؟ قالت لي انا سديته على الدار شريتها. قال لي هاد زوجتي ولا لا؟ قالت لي مال قال لي سديه باش تزوجي. غير تحب غير الله يسلمك الله لك الغير، لأنه سبحانه أغنى الأغنياء عن الشرك، هو غني. وقال تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسبها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتوعد من أحب أهله وماله وعشيرته وتجارته ومسكنه فآثرها غير يفضلهم كان، أما المحبة العادية لا موجودة فآثرها أو بعضها على فعل ما أوجبه الله عليه من الأعمال التي يحبها الله ويرضاه كالهجرة والجهاد ونحو ذلك. الله الله يا إخوان، يعني يضربوا نية تحزيمة وتحزيمة وراه الدين غريب. من فعزم يقول بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. كلوا مع الغرباء تفلحوا وإذا كنتم مع الكثرة تخسروا. عن عماد بن كثير أي إذا كانت هذه الأشياء أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا انتظروا العذاب حتى يجي، أي انتظروا ماذا يحل بكم من عقابه. روى أحمد وأبو داود اللفظ له من حديث ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذنب البقر ورضيتم بالزرع سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى تراجعوا دينكم. يعني الذل لا يرتفع عن البشرية حتى يرجعوا الدين ديالهم وتمسكوا بأوامر الله تبارك وتعالى وتطبقوا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجدهم وفي سوقهم وفي حالهم في أي مكان. لا بل على ستشتيدير فيمشيوا عند العدو ثانية يعني جوج من 60 ديال دقيقة فيقول العدو احنا زوجنا فاطمة العبد جيل على سنته ورسوله، يعني كم ثانية ولا جوج ثانية من يجيوا للدار على سنة الشيطان وعوانه 10 يوم ولا شهر. ولك من البرجوازيين يقول لك سيدي ما بغيتش نسمع هاد الاذان كاع بغيت نمشي لسبانيا. يمشي لسبانيا يبقى في الفم ما يسمع غير الكفر. ما انا مغير خلاص لما تنصحوا بعض الاخوان لا زالوا مش يثنون على جماعة التبليغ. هذه سميتها جماعة التبليغ. بلعوا الحق بدون مبغين جماعات له الدواء لتفرقوا الناس مع العمل ديالهم ومتى يذكروا شيء توحيد الألوهية ولا الكفر بالطاغوت. وكل من لم يحذر الناس بالطاغوت فدعوته باطلة. على كل حال دعوة تبليغ صوفية عصرية كما قال شيخ الألباني حفظه الله طريقة عصرية طريقة جيشتية. عندي كتاب فيه 40 طريقة وفيها طريقة جيشتية. وثبت عندنا الآن أن إنعام حسن اللي جاء في هذه الشيء شهر العام جاء كتب له سعد الحسين قال له راكم تبيعون الناس على 4 طرق. قال له كان ذاك شيء لأن لما بعناهم شيء بيعوهم ناس خرين. ورأيت في الشريط المرئي لجمع التبليغ مع